اثنان حد القذف. تعريف القذف: القذف لغة الرمي مطلقا، ومنه قوله تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف القذف الموجب للحد على وجوه متقاربة، والتعريف الشامل أن يقال: القذف هو الرمي بوطء أو نفي سبب موجب للحد فيهما. حكمه الشرعي: لا خلاف بين علماء الأمة في أن القذف محرم قطعا، بل هو من الكبائر الموبقات. واحد، قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اثنان، وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثلاثة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف باعتبار المقذوف نوعان: واحد، قذف الزوج لزوجته، فهذا نوع خاص من القذف ومحل بحثه في باب اللعان، وقد تقدم مفصلا في كتاب الفرق بين الزوجين. اثنان، قذف غير الزوجين، وهو موضوع بحثنا في هذا الباب.